عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر المصنف رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث اعتنى به العلماء والأئمة لاشتماله على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على أتم وجوهه وأكملها، ولذلك يعتبر هذا الحديث مشتملا على صفة الكمال. وذكره المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة بعد انتهائه من الأحاديث التي بينت حكم الماء الذي يتطهر به، وهذا الترتيب يدل على فقه الإمام ودقته في سرد أحاديث كتابه. ووجه ذلك أن المتطهر يسأل أول ما يسأل عن الماء الذي يتطهر به، وبعد أن يعرف الماء الذي يجوز له أن يتوضأ به يسأل عن كيفية الوضوء، ولذلك يعتبر هذا الحديث صفة للطهارة الصغرى. والطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة سيذكر لها المصنف رحمه الله أحاديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن يرد السؤال، إذا كانت الطهارة الكبرى تشتمل ضمنا على الطهارة الصغرى فلماذا لم يبدأ بأحاديث الغسل قبل أحاديث الوضوء؟ والجواب أن البداءة بأحاديث الوضوء وصفة الوضوء فيه تأسم بكتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الوضوء قبل غسل الجنابة، فقال في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فبين صفة الوضوء وقدم ذلك على قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهذا يدل على تقديم الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى، إضافة إلى أن الوضوء تعم به البلوى، والإنسان في اليوم والمكلف في اليوم يتوضأ أكثر من مرة، ولكنه قد لا يغتسل إلا مرة في الأسبوع للجمعة، فنظرا لأهمية الوضوء وحاجة الناس إليه أكثر من الغسل من الجنابة اعتنى المصنف رحمه الله بتقديمه كما هو صنيع الفقهاء في المتون الفقهية. وهذا الحديث حديث شريف يدل في صدره ومقدمته على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان عليه من الله الرحمة والرضوان دعا بوضوء لما سأله السائل عن الوضوء وصفة الوضوء، فدعا بالوضوء، وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعليم الجاهل، وللجاهل حق عند العالم أن يعلمه وأن يفهمه وأن يعطيه مما أعطاه الله، ولذلك قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث الناس بالحق وبينه لهم ودلهم عليه، ففي ذلك للمتعلم والمعلم فيه خير كثير، وبذلك تحيا السنة ويهتدي الخلق ويكون الخير الكثير والفضل العميم. ثانيا أن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لم يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، وإنما بينها بالفعل، وهذا كما يقول العلماء منهج كامل وطريق فاضل، لأن الدلالة بالفعل قد تكون أبلغ من الدلالة بالقول، لأن القول تحتمل ألفاظه، فلربما لو وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالقول ربما فهم السامع من الكلمة معنى غير المعنى الذي يقصده المتكلم، ولذلك يقولون دلالة الفعل أبلغ من دلالة القول. فانظر إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إن الوضوء أمر معروف أو إن الوضوء شيء واضح لا يحتاج إلى سؤال، ولكنه بين وعلم، ثم كان تعليمه وتفهيمه بأوضح الطرق وأفضل الأساليب، وهذا يدل على أنه ينبغي للعالم وينبغي لطالب العلم وينبغي للأب إذا وجه لابنه أو الأم إذا وجهت بنتها أو صغيرها أن تراعي أفضل الأساليب وأن تختار أحسن الطرق، لأن التوجيه بأفضلها يكون أعظم أجرا لصاحبه. دعا بوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء الذي تتوضأ به، وأما الوضوء بالضم فهو فعل الوضوء من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والجمال، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل وجه المؤمن مشرقا منيرا بالوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا يدل على فضل الوضوء، بل إنه يستنير به وجه صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك تجد المصلي مشرق الوجه، ترى في وجهه نور الصلاة ونور العبادة، ولأن الظلمة تكون في الوجوه بسبب الذنوب، والوضوء طريق لمحوها وغفرانها، حتى إن الذنوب تذهب مع آخر قطرة من قطرات الماء، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا بوضوء فيه دليل على مشروعية الاستعانة بالغير عند الوضوء، فيستعين الإنسان بعد الله بخادمه أو بإنسان يحبه ويحب أن يخدمه، وقد كان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والسلف الصالح. وقوله رحمه الله: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا. أفرغ، الفارغ ضد المليء، وإنما قيل أفرغ لأنك إذا صببت من الوعاء فإن هذا يؤدي إلى نقصانه ويؤدي إلى خلوه. أفرغ على يديه مثنى يد، جاء في الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ بالشمال على اليمين، فحصل الماء في اليمين ثم ضمهما إلى بعضهما وغسلهما معا. هذه صفة مفصلة للصفة المجملة هنا. وقوله أفرغ من إنائه على يديه، اليدان مثنى يد، والمراد باليد هنا من أطراف الأصابع إلى الزندين، وهما الكفان، وسمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء، هذا هو القدر الذي يغسل في أول الوضوء. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسله لليدين قبل الوضوء فمحمول على اليدين، على اليد بمعنى الكف. كونه عليه الصلاة والسلام يبدأ بغسل الكفين لأن الكفين هما الوسيلة التي يتوصل بهما إلى إيصال الماء لبقية أعضاء الوضوء، فلا بد من أن تكون الوسيلة نظيفة ونقية، ولذلك غسلها قبل وضوئه. واليد قبل الوضوء لا تخلو من أحوال: الحالة الأولى أن تكون على يقين أن تكون مستيقظا من النوم، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. ففي هذه الحالة يكون غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. فهذا إذا كان مستيقظا من النوم، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. أما في الحالة الثانية، وهي أن تكون مستيقظا في سائر يومك، فلا تخلو يدك من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون مستيقنا أنها نظيفة طاهرة. الحالة الثانية أن تكون مستيقنا نجاستها. الحالة الثالثة أن تكون على شك هل هي طاهرة أو نجسة. فأما إذا كنت على يقين من أن يدك طاهرة، كأن تتذكر أنك غسلتها بالماء قبل الوضوء، فحينئذ الأفضل والأكمل أن تغسلها قبل أن تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل وضوئه وداوم على هذا الغسل، فدل على سنيته واستحبابه كما يقول العلماء. الحالة الثانية أن تكون على يقين من أن اليد نجسة، فيجب عليك غسلها قبل الوضوء. فإن وضعت الماء واليد نجسة وتأثر الماء الموضوع في اليد بتلك النجاسة، فإنه لا يصح الوضوء، لأن الماء غير طهور، ومثله لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. وعلى هذا إذا كان الإنسان على يقين من نجاستها ففرض عليه أن يغسلهما. الحالة الثالثة لا تدري هل يدك طاهرة أو ليست بطاهرة، فحينئذ الأصل واليقين أنها طاهرة، فيكون الأفضل والأكمل أن تغسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على غسل الكفين. قال رحمه الله: ثم أدخل يمينه في الإناء. اليمين من اليمن، وهو البركة والخير، وهي ضد الشمال، وقد فضل الله اليمين على الشمال. وكون عثمان رضي الله عنه يدخل اليمين في الإناء، لأن السنة في المضمضة أن تجعل الكف اليمنى حاملة للماء ثم تتمضمض، فتجعل نصف الكف للمضمضة والنصف الثاني للاستنشاق، فتجعل الماء في اليمين حتى يتيسر لك الاستنشاق باليسار. ولذلك قال: السنة في المضمضة والاستنشاق أن يجعل الماء في كفه اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في اليمين كما يشهد بذلك حديثنا. فأخذ بيمينه، ثم قال رحمه الله: تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض، المضمضة في لغة العرب التحريك، تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت. وسميت المضمضة بهذا الاسم لأن المكلف يحرك الماء في فمه، والسبب في ذلك أن الشرع قصد أن تنظف الفم، وتنظيف الفم يفتقر إلى إدارة وتحريك، بخلاف ما إذا أدخل الماء ولم يحرك، فإنه لا تعتبر مضمضة على هذا الوجه، لأنه لا يحصل النقاء والتنظيف إلا بالتحريك وإدارة الماء كما يقول العلماء. فالمضمضة أصلا في لغة العرب التحرك، تمضمضت الحية إذا تحركت، ووصف هذا الفعل بكونه مضمضة لأن المكلف يحرك الماء في فمه. وعلى هذا فلا تعتبر المضمضة إلا بالتحريك. لكن السؤال: لو حرك الماء في فمه ثم لم يطرح ولكنه بلعه كان يشربه، فهل يعتبر متمضمضا؟ قال بعض العلماء: إذا حرك الماء حصل المقصود، وهو النظافة، كونه يشرب الماء لشدة عطش أو نحو ذلك أو يلقيه، الأمر سيان، والأفضل والسنة أن يلقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه. وقال بعض العلماء: لا تحصل المضمضة إلا إذا طرح الماء خارجا. فعندهم المضمضة لا بد فيها من شيئين: أولهما تحريك الماء في الفم، وثانيهما إلقاء هذا الماء وطرحه. وعلى ذلك فإنه إذا لم يطرح الماء لا يوصف بكونه متمضمضا على الوجه المعتبر. واستنشق، الاستنشاق من النشق ومنه النشوق، جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس. والاستنشاق أن يجذب الماء إلى أعلى خياشيمه بالنفس بالهواء. وقد تقدم معناه وحكمه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أول الباب. وقوله استنثر يعني طرح الماء الذي أدخله في أنفه، فلا بد من الأمرين: الأول أن يدخل الماء إلى أنفه، والثاني أن يطرحه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا استنشق أن يجعل يده اليسرى على أنفه، كما جاء أنه انتثر بيسراه، لينتثر بيسراه، فيجعل يده اليسرى عند مارن أنفه ثم يلقي ما ثم. وهذا الاستنشاق السنة فيه أن تبالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال رحمه الله: ثم غسل وجهه ثلاثا. لم يبين في هذه الرواية هل المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ولكن جاءت الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثلاث مرات. والمضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال العلماء من السنن، لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر الآية الكريمة، والآية ذكرت الوجه ولم تذكر المضمضة ولا الاستنشاق. قالوا: والوجه ما تحصل به المواجهة، والأنف والفم داخلهما ليس مما تحصل به المواجهة. قال رحمه الله: ثم غسل وجهه. الوجه يضبطه العلماء رحمهم الله بالطول والعرض، أما طول الوجه فمن منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والذقن. والمنحدر من اللحي العظم الذي يكون في يمين الخد والذي يكون في يسار الخد، أسفله هو آخر حد الوجه. فإذا غسل الإنسان وجهه فإنه يحاول أن يكون الماء على طرف حافة اللحي، لأنك لا تتحقق من إتمام غسل الوجه إلا إذا كانت صفحة الوجه اليمنى وصفحة الوجه اليسرى قد أصابها الماء على الكمال، ولا تكمل صفحة الوجه اليمنى واليسرى إلا إذا كان الطرف اليسير الذي تحت اللحية قد أصابه الماء. هذا بالنسبة للطول من منابت الشعر. قالوا: فلو كان الإنسان لا شعر له، أو كان أصلع قد زال شعره الذي يلي جبهته، فقالوا: العبرة بالجبهة، بآخر الجبهة، وحينئذ يغسل إلى آخر الجبهة ثم يترك ما وراءها يمسح، فيكون الأول مغسولا والثاني ممسوحا. أما بالنسبة للعرض فمن الأذن إلى الأذن، هذا بالنسبة لعرض الوجه، وهذا القدر تحصل به المواجهة. لكن العظم الذي هو حيال الأذن والذي يسمى بالصدغ، أسفله يغسل وأعلاه يمسح، وذلك أن هذا العظم يعتبر فاصلا بين شعرين: الشعر الأول فرضه الغسل وهو شعر اللحية، والفرض الثاني فرضه الشعر الثاني فرضه المسح وهو شعر الرأس. وهذا العظم كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا تحلل من الحج والعمرة يأمر الحلاق أن يجعله فاصلا في حلاقته، فإذا وصل إلى هذا العظم الناتئ أوقفه عن الحلاقة، لأن الأول يترك وهو ما سفل، والثاني يحلق وهو ما علا، فهو فاصل بين الممسوح وبين المغسول. هذا القدر هو الوجه الذي أمر الله بغسله، ويشمل ذلك لو يشمل ذلك شعر الحاجبين، فإذا كان شعر الحاجبين ثخينا فإنه يغسل ظاهره في قول طائفة من العلماء، ولا يجب أن يشرب الماء إلى باطنه. وأما إذا كان شعر الحاجب يسيرا فلا بد من وصول الماء إلى البشرة، ويكون الشعر تابعا للبشرة يغسل، أي يغسل معها. أما اللحية فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون يسيرة بحيث ترى البشرة من تحتها، فإذا كانت يسيرة وترى البشرة من تحتها فيجب عليك غسل اللحية وغسل البشرة، لأن المواجهة حصلت بكلا الأمرين، بالشعر وبالبشرة. وأما إذا كانت اللحية كثيفة فيجب غسل ظاهرها، والتخليل لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أنه أخذ كفا من ماء وأدخله في لحيته ثم خللها عليه الصلاة والسلام. الوجه هو الفرض الأول الذي أمر الله عز وجل بغسله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمرنا بغسل الوجه. ولذلك أجمع العلماء على أن الوجه يغسل ولا يمسح، وأن من مسح لا يصح وضوءه. وقوله رحمه الله: ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، اليدان مثنى يد كما مر معنا، ولكن اليد هنا إلى المرفق، والمرفقان مثنى مرفق، والمرفق سمي بذلك لأن الإنسان يرتفق به، يعني يتكئ عليه في جلوس ونحو ذلك فيحصل له الرفق. المرفقان هما العظمان اللذان يكونان في مفصل الساعد مع العضد، فالساعد يغسل والعضد لا يجب غسله، فالمفصل بينهما هو المرفق. أمر الله عز وجل بغسل اليدين، فقال سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. وحد اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، أنه يجب عليك أن تغسل المرفق، فإن غسلت اليد ولم تغسل المرفق فإنه لا يصح الوضوء، لأن الله عز وجل يقول: وأيديكم إلى المرافق. وإلى بمعنى مع، لأن العرب تستعملها بمعنى المعية، كقوله سبحانه وتعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، وكقوله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي مع شياطينهم، وكقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين. وقال فقهاء الظاهرية وزفر بن الهزيل صاحب الإمام أبي حنيفة وهو كبار مجتهدي أصحابه رحمة الله على الجميع: لا يجب غسل المرفقين، لأن إلى للغاية، والغاية لا تدخل في المغية، كقوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الليل لا يجب صيامه، فإلى الليل حد ينتهي عنده الصيام. قالوا: فكذلك قوله إلى المرفقين إلى المرافق، فإن المرافق لا يجب غسلها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب غسل المرفقين. وأما قولهم إن الغاية لا تدخل في المغية، فقد رد أئمة اللغة بأن الغاية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من جنس المغية كقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، وكقوله: أموالكم إلى أموالهم، أموالهم إلى أموالكم، فالمال جنسه واحد فيدخل. وإما أن تكون من غير جنس المغيى كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الليل غير النهار فلا تدخل. فترجح قول الجمهور أن المرافق يجب غسلها. اليد فيها مسائل: أولا، أجمع العلماء على أن الوضوء لا يصح إلا بغسل اليدين. ثانيا، يجب عليك غسل هذا القدر الذي ذكرناه من اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، وعلى هذا يجب النظر فيما بين الأصابع وفيما بين الأنامل، خاصة إذا كان الإنسان يتوضأ بماء قليل، فإنه ينبغي عليه أن يتحفظ وأن يخلل بين أصابعه حتى يتحقق من وصول الماء إلى الأصابع وإلى المواضع التي أمر الله بغسلها. وحملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، على أنها حالة قلة الماء، أن الإنسان يخلل حتى يصل الماء إلى هذه المواضع لأنه مأمور بغسلها. فإن كانت الأصابع ملتصقة فلا تخلو من حالتين: إما أن يكون التصاق خلقة بحيث تتصل ولا يمكن فصلها، فالإجماع على أن المراد غسل الظاهر ولا يجب عليه غسل ما بينها لأنه لا يمكن للمكلف ذلك. والحالة الثانية أن يكون ما ملتصقة متقاربة بحيث يمكن إبانة بعضها عن بعض، كما لو كانت الإصبع على الإصبع وأمكنه أن يبين فيجب عليه أن يبين ويخلل الماء إلى ما ثم. وبالنسبة لليد لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون كاملة الخلقة أي على الصورة التي خلقها الله عز وجل، فيجب عليك غسلها بالصورة التي ذكرناها. الحالة الثانية أن تكون مقطوعة أو يكون أن تكون مقطوعة أو تكون ناقصة الخلقة. فإن كانت اليد مقطوعة أو ناقصة الخلقة فلا تخلو من ضربين: إما أن يكون هناك باق من محل الوضوء شيء، كأن يكون قطعها من نفس الكف، فحينئذ كيد السارق إذا قطعت فإنه يبقى الساعد ويبقى المرفق، فيجب عليه غسل الساعد والمرفق. الحالة الثانية أن يكون مقطوعا بحيث لا يبقى شيء من المحل الذي فرض الله غسله، كأن تقطع من الكتف أو تقطع من فوق المرفق، فلا يجب عليه غسل شيء. واستحب بعض السلف كما نص عليه الإمام الشافعي أن يضع الماء على آخر موضع القطع، ولكن الجماهير على أن ذلك لا يجب ولا يلزم. وأما بالنسبة لليد إذا كانت صحيحة أو مشلولة فالحكم واحد، فالمشلول يجب عليه غسل يده. وإذا كان لا يستطيع أن كانت اليدان مشلولتين فإنه يوضئه الغير، فإن لم يوجد الغير فلا يخلو من حالتين: إما أن يمكنه أن يغمس اليد فيجب عليه غمسها وغسلها، وإما أن لا يمكنه غمسها ووضعها في الماء فهذا حكمه حكم فاقد الطهور أو العاجز عن الطهور. فهذا ذكر العلماء رحمة الله عليه أنه إذا عجز ولم يستطع أن يتوضأ كمربوط اليدين الذي كتفت يداه، أو يكون مشلول اليدين وليس عنده أحد يوضيه، قالوا إنه إذا ضاق عليه الوقت يصلي على حالته ولا يلزمه الوضوء. قال رحمه الله: ثم مسح برأسه. هذا هو الفرض الثالث الذي أمر الله عز وجل به في الوضوء، وهو الفرض الذي اختلف عن بقية الفروض يجب مسحه ولا يجب غسله. والمسح إمرار الشيء على الشيء. مسحت برأس اليتيم إذا أمررت يدك عليه، ومسحت على الخف إذا أمررت اليد عليه، لكن المسح في الوضوء والمسح على الخف لا بد أن تكون اليد مبلولة، وعلى هذا فلا يصح المسح إلا بالماء. والأصل في وجوب مسح الرأس قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فأمرنا سبحانه وتعالى بمسح الرأس. والرأس يجب مسحه بالإجماع، لكن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا: هل الواجب أن تمسح جميع الرأس، أم الواجب أن تمسح البعض دون البعض، وما هو حد ذلك البعض؟ فالمالكية والحنابلة على أصح الروايات يجب مسح الرأس كله، ولا يجوز أن تمسح بعض الرأس دون بعضه، فلا يصح الوضوء ولا يجزي إلا إذا عممت الرأس بالمسح. والشافعية على أنه إذا مسح ثلاث شعرات فأكثر أنه يجزيه، والحنفية على أن الواجب أن تمسح ربع الرأس ويكون ذلك بثلاثة أصابع. أما الذين قالوا يجب مسح الرأس كله فقد استدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن الباء زائدة كقوله تعالى: تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن، وأصله امسحوا رؤوسكم، والباء للإلصاق. واستدلوا بالسنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك جزءا من الرأس في مسحه، فدل على وجوب مسح الرأس كله. الذين قالوا بوجوب مسح بعض الرأس استدلوا بأن الباء للتبعيض، فتقول أخذت بثوبه، فإنك لم تأخذ الثوب كله وإنما أخذت بعض الثوب. ومن معاني الباء في لغة العرب التبعيض، لأنها ترد لأكثر من 10 معاني. جمعها ابن مالك رحمه الله في قوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها. فمن معانيها التبعيض، قالوا فقوله امسحوا برؤوسكم أي بعض الرؤوس، فلو مسح 3 شعرات أجزأ. الحنفية رحمة الله عليهم قالوا الواجب ربع الرأس وهي الناصية مقدمة الرأس، فإذا مسحها ب3 أصابع فأكثر أجزأ. استدلوا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، قالوا فكونوا عليه الصلاة والسلام يقتصر على الناصية يدل على أن الواجب هو بعض الرأس لا كل الرأس. إذا لو كان الواجب كل الرأس لمسح عليه الصلاة والسلام جميع رأسه، والذي يترجح قول من قال بوجوب مسح الرأس كله لظاهر القرآن ولأنه الأصل، ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على بعض الرأس دون بعضه. أما الاستدلال بحديث العمامة فإنه حجة على وجوب مسح الرأس كله، لأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، فدل على أنه قد أراد العمامة، لأن الناصية يجوز كشفها في العرف فاغتفر كشفها، وحينئذ يكون مسحه على العمامة من باب البدلية لا من باب الأصل. ودل هذا الحديث على وجوب مسح جميع الرأس ولا يدل على جواز الاقتصار، إنما يصح الاستدلال به أن لو مسح عليه الصلاة والسلام على الناصية واكتفى، لكن كونه يمسح على الناصية مع العمامة يدل على وجوب مسح جميع الرأس. ثانيا، هذا الرأس لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عليه شعر وإما أن يكون بدون شعر، سواء حلقه الإنسان أو أصلع الخلقة. فإن كان بدون شعر أصلع الخلقة أو محلوق الرأس فإنه يمسح البشرة التي هي جلدة الرأس ويجب عليه تعميمها بالمسح. وأما إذا كان عليه شعر فإن الشعر ينزل منزلة الأصل فيمسح على ظاهر شعره ولا يلزمه أن يدخل أصابعه في خلل الشعر، إنما يمسح على الظاهر. كان من هديه عليه الصلاة والسلام في مسحه أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يمر كلتا يديه إلى القفا ثم يردها من القفا إلى مقدم الرأس، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد. وهذا هو المراد بقوله أقبل بهما وأدبر، وهو أصح الأوجه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أكثر في صفة المسح في حديث عبد الله بن زيد بعد هذا الحديث. ثالثا، تمسح الرأس ما لم تكن عليه عمامة، فإن كانت عليه عمامة فإنه يجوز لك أن تمسح العمامة، تمسح على العمامة ولا يجب عليك كشفها وتحل محل الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه أنه مسح على العمامة في حديث المغيرة، لكن بشرط أن تكون العمامة لها ذؤابة، لأنها هي عمامة الصحابة رضوان الله عليهم، وهي العمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمم بها. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم عممه وأرسل العذبة بين كتفيه وقال هكذا فاعتم يا ابن عوف. وكان الصحابة يرسلون الذوائب وهي طرف العمامة، ولذلك قالوا لا يمسح على عمامة مقطوعة، وهي العمامة التي تعم الرأس بالتغطية لكن لا يكون لها عذبة. وكانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لها عذبة، ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. فقال إن الذوائب وهي جمع ذؤابة، فوصف المهاجرين إن الذوائب من فهر وهم المهاجرون وإخوتهم وهم الأنصار. فالعمامة شرط المسح عليها أن تكون لها ذؤابة وأن لا تكون مقطوعة، كذلك أيضا أن تكون ساترة للرأس ولا يكشفها كشفا بحيث لا تكشف على المواضع التي لم يجر العرف بكشفها. أما المواضع التي جر العرف بكشفها كأطراف السوالف ونحو ذلك فهذه مغتفرة، وحينئذ يجوز له أن يمسح عن العمامة بدلا عن الرأس. مسح الرأس هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء، وأجمع العلماء على أن من توضأ ولم يمسح برأسه أن وضوءه غير صحيح. قال رحمه الله: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم غسل كلتا رجليه وهو الفرض الرابع من فرائض الوضوء، وأشار الله عز وجل إليه بقوله: وأرجلكم في قراءة النص وأرجلكم في قراءة الجر إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في مفصل القدم مع الساق، ويجب غسل الكعبين، وإذا لم يدخلهما في الغسل لم يصح وضوءه. والدليل على ذلك أن قوله سبحانه: إلى الكعبين، فإن إلى الكعبين بمعنى مع الكعبين، كما تقدم معنا في قوله: إلى المرفقين. القول في الرجلين كالقول في اليدين، من كانت رجله مقطوعة من كانت رجله كاملة على نفس الصفة التي ذكرناها. ويجب عليه أن يعمم الرجل بالغسل، وأن يخلل بين الأصابع إذا كان الماء قليلا ويفتقر وصوله إلى ما ثم إلى التخليل. فلما فرغ رضي الله عنه من هذا الوضوء، وهذا يدل على أمر مهم جدا، وهو أن العلم ينبغي أن يبين واضحه ومشكله، فلا يقول الإنسان إن الوضوء أمر واضح ولا يحتاج أن يتكلف الإنسان بيانه للناس. فالشريعة كل شيء فيها عزيز، والمؤمن والمسلم يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله عز وجل بمعرفتها. ومن علم السنة ليس كمن جهلها، فإنه ربما يكون الوضوء أمرا واضحا والإنسان ألفه بالعادة، لكن حينما يعلم أن السنة أن يفعل كذا ويأتي يفعل وعنده الشعور أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون له أجران: أجر الفعل وأجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه إذا فعله كعادة دون أن يعلم أن السنة وردت بذلك، إنما ألف في تعليمه أن هذا يفعل ولم يستشعر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون أقل أجرا. فلما فرغ رضي الله عنه من الوضوء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. نحو يعني قريب من هذا الوضوء، ولم يقل مثل، وجاء في بعض الروايات مثله، لكن التعبير بنحو كما يقول العلماء أدق، لأن المثلية فيها مماثلة بحيث يكون الشبه كبيرا جدا. قالوا: فقال نحو. ولا يستطيع الإنسان يأتي بالوضوء على نفس الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الحافظ رحمه الله في شرحه على البخاري. فقال نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين. قال عليه: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. نحو وضوئي قال العلماء يعني يثلث الوضوء، ولا يثني ولا يفرد، بمعنى أن يكون وضوءه مسبغا. والوضوء السابغ هو الذي يكون بثلاث مرات، إلا المسح على الرأس يكون مرة واحدة كما سيأتي على أصح أقوال العلماء، لأن عبد الله بن زيد قال: مسح برأسه مرة واحدة. أما حديث عثمان فكل الروايات على ذكر الثلاث قبل المسح وبعد المسح، ولكن في المسح لم يذكر تثليثا، كما ذكر الحافظ أبو داود رحمه الله في السنن أن حديث عثمان كله برواية المسح ولم يذكر تثليثا على الرواية الصحيحة الثابتة. وعلى هذا فالسنة أن يثلث. والوضوء يقول العلماء له صفتان: صفة كمال، وهذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تثلث في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وفي غسل الرجلين، هذا هو الوضوء الأفضل والأكمل. وإذا فعلته فإنه من إسباغ الوضوء، خاصة إذا كان عند المكاره، فإن الله يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، تتوضأ ثلاث مرات وأنت تكره لضيق الوقت، مثلا تريد أن تدرك شيئا فتقول أتوضأ مرة واحدة حتى أدرك، فتقول لا بل أتوضأ 3 مرات، فهذا من المكاره ومن إسباغ الوضوء على المكاره. من إسباغ الوضوء على المكاره في البرد، فإن شدة البرد تؤذي الجسم وتضر الجسم كلما أصبته بالماء، فتحس بأثر البرد وشدته، فإذا تعنيت ذلك خاصة إذا كان الماء باردا فهذا من إسباغ الوضوء على المكاره. فهذا من أفضل ما يكون أن تجعل وضوءك كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهي صفة الكمال الكاملة. هناك أوسط الكمال وهو أن يغسل 2 مرات، وهذا أوسط الكمال. هناك صفة الإجزاء، وصفة الإجزاء وهي الغسل مرة واحدة، فإذا غسل 1 واحدة فقد أجزأه وصح وضوءه. قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم وثواب كريم أطلع الله عليه نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أطلعه أن من توضأ بهذه الصفة متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول، ثم صلى 2 ركعتين، لكن هاتين 2 ركعتين ينبغي أن يقبل فيهما على الله عز وجل إقبالا كاملا، أشار إليه بقوله لا يحدث فيهما نفسه. قال 2 ركعتين، قال العلماء صلى 2 ركعتين أيا كانت هاتان الركعتان أيا كانت، سواء كانت صلاة فريضة كركعتي الفجر، توضأت ثم دخلت مع الإمام مباشرة فصليت 2 ركعتي الفجر بحضور، صليت الفجر بحضور قلب واستشعار فسمعت الآيات وخشعت لها وتأثرت وأحسست أن الله عز وجل يأمرك وينهاك وتأثرت لما في القرآن من وعده ووعيده وتخويفه وتهديده، فإذا فعلت ذلك غفر لك ما تقدم من ذنبك. كذلك أيضا النافلة، سواء كانت مقصودة كأن تصلي 2 ركعتي الرغيبة أو تصلي قبل الظهر 2 ركعتين أو بعد الظهر 2 ركعتين، توضأت وصليت بعد الظهر 2 ركعتين، فكل ذلك يشمل الحديث. أو لم تكن مقصودة كأن تتوضأ في وقت لا صلاة فيه ثم قمت وصليت 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس هو الوساوس والخطرات. وقد ابتلى الله بني آدم فجعل إبليس لهم بالرصد، لا يطرق المسلم باب خير إلا قعد له الشيطان بالرصد، فإذا أراد أن يلتزم بطاعة الله منعه وحال بينه وبين الطاعة، فإن كان شابا قال له انتظر، وإن كان كبير السن قال تمتع وانتظر، فلا يزال يمني عدو الله حتى يحول بينه وبين الخير، فإن التزم بطاعة الله قعد له على سبيل كل خير يثبطه ويخذله، وإذا أراد أن يفعل الخير وعزم عليه حال بينه وبين الكمال، لأنه عدو مبين، ووصف الله عز وجل بالعداوة البينة التي هي من أوضح ما تكون وأشد ما تكون. ولذلك لا يمكن أن يخلي بين المصلي وبين ربه، يقبل عليه خاشعا متخشعا متذللا متبذلا لربه سبحانه، لأنه يعلم أنه إذا أقبل على الله بالكلية فإن الله عز وجل يرحمه ويغفر له ويهدم له ما بنى الشيطان من سيئاته وذنوبه، فيقعد له بالرصد، فما إن يكبر حتى يدخل عليه بالوساوس والخطرات. وجعل الله للشيطان سبيلا عن الإنسان في شيء وهو الحديث، فليس بيد الشيطان أن يضرب الإنسان ولا أن يقهره بالأذية والحس، وإنما فقط الوسوسة والحديث، وجعل الله هذا من الكيد، لكنه سبحانه العليم الخبير البصير الذي لا تخفى عليه خافية أخبرنا جل شأنه وتقدست أسماءه أن هذا الكيد ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكنه ضعيف إذا الله أعان العبد ووفقه وسدده وربط على قلبه. فالمقصود أنه إذا أحرم بالصلاة حدثه، ولا يخلو حديث الشيطان لكي يصرف الإنسان عن صلاته من حالتين: الحالة الأولى أن يحدثه بأمور الدنيا، وهذا الحديث يخرج به عن أمور الصلاة، فهو في القالب والشكل مصلٍ، لكنه في القلب والجوهر في شيء خارج عن الصلاة، فيذكره التجارة ويذكره الأموال والأولاد والأحفاد، ويذكره ما حدث وطرأ من أموره وشؤونه التي تتعلق به أو بمن يعول أو بمن يقوم عليه، ولربما شغله بغيره عن نفسه، فيشغله بأمور تتعلق بالناس، وهذا من أشد ما يكون نسأل الله العافية من الحرمان. ومن هنا يقول الإمام ابن القيم: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. فإذا أقبل عليه بالوساوس والخطرات وشغله بما يكون من الناس ومن أمور الناس، فهذا من أخسر الناس صفقة. فإذا لم يظفر بهذه فالدرجة الأولى وهي كونه يشغل بأمور الناس، هذه درجة الغافلين الذين بلغوا ما بلغوا من الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية، وهم أقل الناس ثوابا في الصلاة. وليس للمسلم من صلاته إلا ما عقل، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا ربعها، إلا نصفها، إلا ثلثها، ولما فاته من أجرها خير له من الدنيا وما فيها. يعني هذا اليسير الذي يفوتك من الصلاة خير من الدنيا وما فيها ثوابا من الله جل وعلا، خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. وذكر العلماء أن الرجلين يصليان، كتف أحدهما بجوار كتف الآخر، وبينهما كما بين السماء والأرض من الفضل والدرجات. أولهما مقبل على الله جل جلاله إقبالا كاملا، يحس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الثاني فإنه معرض عن الله عز وجل بالكلية من أمور الدنيا وشواغلها. فإذا أقبل الإنسان على صلاته وشغل بأمور الدنيا فاته الأجر، وليس له من هذه الصلاة ثوابا إلا ما أقبل به على الله جل وعلا واستشعر. ثانيا أن يكون حديث الشيطان، إذا كان الشخص صالحا، العبد صالحا، شغله الشيطان بأمور قد تكون دينية لكنها تكون على حالتين. يعني إذا اشتغل بأمور الدين يكون على إحدى حالتين، إما أن تكون أمورا دينية خارجة عن الصلاة، أو تكون أمورا دينية من الصلاة. فالأمور الدينية الخارجة عن الصلاة كأن تكبر فيذكرك أيتاما أو أرملة تتصدق عليها فتفكر كيف تتصدق عليها، أو خصلة من خصال الخير تحدثك نفسك أثناء الصلاة أن تفعلها، فهذا من الاشتغال بالأمور الديني الخارج عن الصلاة. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهز الجيش في الصلاة، بمعنى أنه يتفكر في مصالح المسلمين حتى يشغل في أثناء النافلة كيف يجهز البعوث والسرايا للجهاد في سبيل الله عز وجل، وحكاه غير واحد من الأئمة وأسنده بعض العلماء رحمة الله عليهم. قالوا هذا لأن فضل مصالح المسلمين أعظم من النافلة، لأنه لما تفكر في المصلحة المتعدية شغل بها، خاصة إذا ضاق الوقت بحيث يكون هناك عمل خير، بحيث إذا سلمت تحتاج إلى مبادرة به فاشتغلت أثناء الصلاة بهذا العمل الخير، قالوا إن كانت مصلحته متعدية فهو أفضل، لأن فضل العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. ففضل العلماء على العباد لأن العابد فضله لنفسه، ولكن العالم فضله على الناس. فمن هنا قالوا إذا كانت مصلحة متعدية من أمور الدنيا وكان في نافلة فلا حرج أن يشتغل بها، إذا كانت مصلحة عامة كما أثر عن عمر رضي الله عنه، لكنها تفوت أجر الكمال في الصلاة. الحالة الثانية أن يشتغل بما هو من الصلاة، كأن يحدث بآيات ذكرت، كأن يقول الإمام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فإذا قال مالك يوم الدين تذكرت أهواله وشدائده. ولذلك المؤمن الصالح إنما أصلح الله قوله وعمله بذكر الآخرة، وما أثنى الله عز وجل على الخاشعين إلا قرن ذلك بذكر الآخرة، فقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالإنسان إذا كان في هم الآخرة, والعبد إذا كمل صلاحه تصبح الآخرة نصب عينيه, حتى لو يرى أي شيء من أمور الدنيا يجعل هذا فكرة وعبرة تذكره بالآخرة. فإذا جاء ينام ويضطجع تذكر ضجعة القبر حتى في حال راحته, وهذا من أكمل ما يكون, لأنه يحمل الإنسان على قصر الأمل في الدنيا والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى والزهد في ملهيات الدنيا وفتنية, فيقبل على الآخرة فيصلح الله بهذا الإقبال أمور دينه ودنياه وآخرته, لأن من أقبل على آخرته أصلح الله له أمور دنياه. الشاهد, فإذا كان الإنسان في صلاته وتفكر في الآيات فكان تفكره وحديث نفسه بما في الآيات من عظات وبما فيها من أخبار. قد تمر آية محزنة كأن يقرأ قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه فيتذكر فيمر على قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, فيتذكر هو بثا وحزنا فيبكي ويتأثر, فهذا مما يعين على الخشوع في الصلاة, فهو متصل بالصلاة. قال العلماء فهذا مستثنى ولا يضر, لأنه مما يعين ويحقق المقصود من الصلاة وحضور القلب في الصلاة, وهو تابع إلى الصلاة, والتابع آخذ حكم أصله فلا يؤثر. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحدث, الوساوس نوعان, إما أن تهجم عليك هجوما بدون اختيارك, وإما أن تسترسل معها بنفسك, فلها مرحلتان. المرحلة الأولى يطرح الشيطان ما عنده من أمور الدين أو الدنيا, فإذا طرح هذا الشيء الذي عنده يقول لك أذكر السيارة أو العمارة أو التجارة أو البيت أو الأولاد أو الأحفاد, فقد طرح, هذا حديث الشيطان. المرحلة الثانية أن تقول ماذا به, ماذا أفعل, ماذا يكون, هذا الاسترسال هو يحدث فيه ما نفسه, يعني اتصالك مع ما يلقيه الشيطان من الوسوسة. وبناء عليه قالوا ما يهجم به الشيطان على الإنسان من الوساوس والخطرات إذا دفعته مباشرة لا يؤثر والفضل قائم, إنما يؤثر إذا هجم عليك فاسترسلت معه وكان حديثك معه متصلا, وبناء على ذلك يقطع الخشوع عن الصلاة في الصلاة, ويقطع فضيلة هاتين الركعتين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدث, ما قال لا يحدث, ما قال لا يوسوس, إنما قال لا يحدث, فأسند التحديث للإنسان, فمعناه أنك تسترسل مع هذه الوساوس وتسترسل مع هذه الخطرات, فإذا كان ذلك أو وقع على هذه الصفة حرم الإنسان هذا الفضل. قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين, ظاهر هذا أنه لا بد من الركعتين, فلو صلى الوتر لم يحصل له هذا الفضل على الكمال. قال بعض العلماء هذه المسألة عبر فيها بالغالب, فقال صلى ركعتين لأن الغالب في النافلة أن تكون ركعتين, فلا يمنع إذا صلى الوتر أن يكون له هذا الفضل, والصحيح أنه لا بد من الركعتين. فإذا صلى الركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له, لو صلى أربع ركعات لم يحدث فيها نفسه كتب له هذا الفضل, فإن صلى أربع ركعات لم يحدث نفسه في الأوليين وحدث نفسه في الأخريين هل يكون له هذا الفضل؟ قال بعض العلماء لا يكون له هذا الفضل, لأن الأربع بمثابة الصلاة الواحدة, فلما قال ركعتين لا يحدث فيهما نفس المراد الصلاة كلها, والمراد إقباله على الله بالكمال. وقال بعضهم إذا صلى أربعا فخشع في الركعتين وأتمهما كالأوليين من الظهر والأوليين من العشاء كتب له هذا الفضل. قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه, الغفر الستر, وتقول غفرت الشيء إذا سترته, وسميت المغفرة مغفرة لأن الله سبحانه وتعالى إذا غفر لعبده ذنبه ستر عيبه ومحاه فأصبح كأنه لم يذنب, فالتائب إذا تاب من ذنبه كمن لا ذنب له, والمغفور له إذا غفر الله ذنبه كأنه لم يذنب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه, قال العلماء كأنه ولد من ساعته، لأن الله إذا غفر وتمت مغفرته فإنها لا تبقي شيئا، والمغفرة تأتي بأسباب تكون من العبد يتعاطاها، وهذا الحديث من أمثلتها، لأنه فعل طاعة فكان فعل الطاعة سببا في المغفرة، فهذا نوع من أنواع المغفرة. هناك نوع ثان من أنواع المغفرة، من أسباب من هذا النوع أن تصلي ركعتين على هذه الصفة، أو مثلا تستغفر الله عز وجل وتتوب من الذنب، فإن استغفرت وصدقت في الاستغفار وعقدت العزم على أن لا تعود وندمت على ما بدر فإن الذنب يمحى ويغفر، وهذا على ظاهر نصوص الكتاب والسنة. لكن الحالة الثانية أن تكون المغفرة تفضلا من الله وكرمه، فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لعبده بدون سبب إذا كان من أهل الإيمان وأهل التوحيد ولقي الله سبحانه وتعالى وأحب الله أن يغفر غفر، فإنه لا يسأل عما يفعل. ينشر لعبد 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله عز وجل كلها ذنوب وكلها خطايا، يقول الله عز وجل عبدي هل تنكر من هذا شيئا؟ قال لا يا رب. هذا يوم لا يستطيع الإنسان أن يكذب، لو كذب ختم الله على سمعه وبصره على لسانه فنطقت جميع جوارحه بجميع ذنوبه، ما يستطيع أن يكذب. قال لا يا رب ما أنكر من هذا شيئا. قال عبدي هل ظلمتك ملائكتي؟ قال لا يا رب، كرام حافظون يعلمون ما تفعلون، أمناء لا يغشون ولا يكذبون. قال لا يا رب. قال هل لك من عملك شيء؟ إذا به ليس عنده عمل، فقال الله تعالى إنك لن تظلم من عملك اليوم شيئا، فيؤتى ببطاقة فيقول يا رب ما تفعل هذه البطاقة مع السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لن تظلم من عملك اليوم شيئا، فيؤتى بهذه البطاقة فتوضع فتطيش السجلات فإذا فيها لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء. قالوا إن هذا رجل قال كلمة التوحيد موقنا بها وختم له في آخر عمره بأن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فختم بها فأذهبت جميع ذنوبه وخطاياه، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الشاهد أن الله غفر بدون سبب، ولكن أصل الإيمان والتوحيد هو طريق المغفرة، فلا مغفرة بدون إيمان. وعلى هذا فإن هذا النوع من المغفرة بسبب، وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهر هذا الحديث أنه تغفر الكبائر والصغائر دون تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى هذا فإنه مطلق، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. قال بعض العلماء يقيد بما ورد من قوله الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وقال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا فالله وعد بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر، ولكن ظاهر الحديث أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وقد أشار إلى ذلك الحافظ رحمة الله عليه وغير من شراح الحديث. لكن من الذي يوفق لأن يصلي هاتين الركعتين كاملتين تامتين لا يحدث فيهما نفسه؟ ومن الذي يوفق لأن يصلي هاتين الركعتين الكاملتين ويتقبل الله عز وجل عمله؟ فلا يغتر الإنسان إذا فعل الوضوء كاملا وصلى الركعتين بخشوع كامل، لا يضمن، لأنه ربما حجب من قبول الركعتين، فالأمر موقوف على القبول، فإذا تقبل الله الطاعة جاء الأثر وجاءت الرحمة، وإذا لم يتقبل فكأنها لم تفعل. ولذلك قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وكان ابن عمر يقول لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فمدار هذه الفضائل على القبول، والقبول غيب لا يعلمه إلا الله جل جلاله، لا يستطيع أحد أن يجزم لك بأن صلاتك أو وضوءك أو غسلك من الجنابة قد تقبل الله عز وجل وأنه سيثيبك عليه، لأنه ربما حرم الإنسان القبول بذنب بينه وبين الله، عقوق الوالدين، قطيعة رحم، قد يكون قاطعا للرحم فيقطعه الله، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، وهذا القطع مطلق. فقد يقطعه الله من قبول طاعته، ولذلك تجد العاق والعياذ بالله لا يوفق لطاعة، وإذا وفق لطاعة لا يجد لها أثر إلا ما شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يعيذنا من منكرات الأخلاق. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يتكل على هذا، وإنما يعلم الإنسان بالقبول إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، فتكشف السرائر وتبدو الضمائر، وعندها يرى الإنسان ما تقبل الله من عمله وما لم يتقبل. فإن وجده مقبولا حمد الله على فضله وشكره على ما كان من إحسانه وجميل منته، وإن كان غير مقبول فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.